طيب النقطة الثانية في موضوع الخطاب الكوميدي هي مسألة عميقة نوعا ما، ألا وهي التصالح النفسي مع العديد من الظواهر السلبية. قد لا يفهم هذا كثير من الناس، هم يأتون إلى شخصيات تحمل صفات سلبية ويجعلونها شخصيات ظريفة ومضحكة، مثلا إنسان متحرش، أو إنسان سيء الأخلاق مع معلمه، أو إنسان عاق يعق والديه ويقول لهم عبارات سيئة، ولكن هذه الشخصية تكون شخصية ظريفة. والشخصية المقابلة، الشخصية الجيدة، الآن أنت في خطاب كوميدي، فالشخصية المزعجة أين؟ ستكون الشخصية التي لا تضحك. فمن الشخصية التي لا تضحك؟ الشخصية المستقيمة. وهذا حصل كما نبه عليه بعض النفسانيين في المدرسة في المسرحية المصرية الشهيرة مدرسة المشاغبين. هذه المسرحية التي أثرت على جيل كامل، أنها أظهرت مجموعة من الطلبة يسخرون من المدرسين، يتهكمون بهم، يهينونهم إلى آخره. والطالب الجيد هو الطالب ثقيل الدم الذي آخر من ينتظر الناس منه كلاما. وسبحان الله المسرحية لها جزء آخر فيه أن الطلبة يعني حصل عندهم نوع من الاستقامة، ولكن طبعا نوع ما حصل بالاستقامة وغير ذلك غير مقنع نهائيا وغير مضحك، ولأنه الغرض من المادة الإضحاك فقط ينتشر الجزء الأول الذي فيه هذا، وفعلا أثر على جيل بشكل كامل. فهم مهرة بوضع التصالح النفسي مع الكثير من الظواهر السلبية، لأنها ترتبط في ذهنك بأحداث مضحكة، فمتحرش أو خمار أو حشاش. يعني اليوم مثلا لما انتشر الحشيش، فكرة أنه الحشاش دمه خفيف، أنه الحشاش يقول كلاما مضحكا داخل السياق الكوميدي، هذا كان أحد أكبر عوامل انتشار الحشيش في بعض البلدان. يعني وجود نوع من التصالح النفسي وكسر الرفض المجتمعي. يعني حتى اليوم مثلا في ظواهر يرفضها المجتمع أن تظهر لأنها أخلاقيا مشكلة، فمجرد ما يبدأ التصالح معها حين يظهر عمل إعلامي هكذا، فالناس الآن حين تظهر يراها الإنسان يتذكر ذلك المشهد المضحك، والضحك شعور إيجابي، فيرتبط هذا الشعور الإيجابي بهذا الظاهر السلبية، ويبدأ يتعامل معها وكأنها يعني أخطاء أطفال أو غير ذلك، وهي في الواقع دمار. طيب فلهذه العلة طبعا هناك سخرية عارضة أحيانا من بعض الأفكار لبيان تناقضها، ولكننا نحن الآن نتكلم عن أمور أخلاقية شهواتية أو رذائل أخلاقية. هذه في العادة لا يظهرونها من جهة السخرية منها أو من أهلها، لا، بل يضعونها في قالب أن أهلها أناس ضحاكون سعيدون يعني ظريفون الناس، وبالوقت نفسه نجحوا إلى حد كبير مثلا في تنفير الناس من المتدين بحجة أن الناس إما ضحك وإفراط في الضحك وضحك 24 ساعة، وإما كآبة. وبما أنه يعني خلاص يقينا معروف أن الإنسان الملتزم ما راح يظل يضحك 24 ساعة، لأن هي هذه حتى قلة عقل، فيظهرونه دائما على أنه كئيب ومكفهر، مع أن هناك حال بين الحالين. يعني هناك الحالة الطبيعية، حالة البشر الطبيعية أنهم يعيشون حالة من السعادة وحالة من الجدية، وأحيانا حتى حالة من الحزن، وهذه أمر طبيعي. لكن وضعوا هذه الصورة. هذه الصورة أثرت على كثير من الناس. كثير من الناس يجد في نفسه نفرة من التدين ولا يعرف لماذا. ولدرجة أنك اليوم لو تمزح مزاحا طبيعيا أنت كإنسان ملتزم يبدأ الناس يقولون لك أنت كيف إنسان ملتزم تفعل هذا؟ وهذا كله من هذا المد والإفراز.